بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللسامعين: باب قضاء الحاجة. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال: باب قضاء الحاجة. بعض الفقهاء يعنون بباب الاستطابة أو باب الاستجمار أو باب دخول الخلاء، والمعنى واحد. وفي هذا الباب يذكرون ما يفعله الإنسان أو ما يجب وما يستحب وما يكره وما يحرم على الإنسان فعله قبل القضاء الحاجة وأثناء قضاء الحاجة وبعد قضاء الحاجة، كل شيء يذكر الآن في هذا الباب. نعم، اقرأ. يستحب صدر الكلام بالاستحباب، صدر ما سيذكره بعد قليل، سيذكر أمور تباعا صدرها بالاستحباب، مع أنه سوف يذكر أمور قد وردت بها السنة. والأصل أن ما وردت به الحديث أن يقال سنة ولا يقال استحب. لما؟ لأن السنة معناها الطريقة، فإذا قلنا هذا الأمر سنة يعني هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول يستحب فقط، لأن هناك فرق بين الاستحباب وبين التسنين. السنة تقال فيما ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يرد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقال يستحب، لأنه قد يستحب لأجل مثلا اتفاق العقلاء عليه ولا العادات عليه أو نحو ذلك، أو لمعنى فيه جميل يستحب، يقال يستحب. لكن غالب الفقهاء لا يلتزمون الفرق بين ما يسن وما يستحب، ما يفرقون، فيخلقون هذا محل هذا والعكس، وعندهم أنه إذا عرف المراد فلا مشاحة في الاستعمال، استعمل، لأنهم يقولون أن ما سنذكره الآن إذا لم يثبت بالدليل فإنه ثابت بالتعليل. يقولون الذي سوف نذكره الآن إذا لم يثبت بالدليل فهو ثابت بالتعليل، ولهذا يقال عن ذي مستحب. لكن الأقرب والأولى التزام الفرق بين اللفظين، فلا يقال سنة إلا فيما ورد فيه أثر، ويقال مستحب فيما استحب لمعنى آخر، لمعنى فيه يقال مستحب، هذا الأولى. نعم، لكن نعلموا أن هذه الطريقة غالب الفقهاء عدم التفريق بين اللفظين. نعم، ومثله يندب، يستحب ويندب ويسن عندهم واحدة كلها. نعم، يستحب لمن أراد دخول الخلاء. الآن أول ما بدأ لك بآداب دخول الخلاء، بدأ بآداب دخول الخلاء. نعم، أن يقول وقوله يستحب، إذن كل ما سيذكره بعد قليل ليس فيه شيء واجب، كلها مستحبة ليس فيها شيء واجب. والقاعدة عند الأصوليين أن الأوامر في أبواب الآداب للاستحباب، قالوا هذه قاعدة، الأوامر في أبواب الآداب تدل على الاستحباب. يعني إذا جاءنا أمر من عسلم، أمر يعني يقولوا كذا أو افعلوا كذا في أبواب الآداب من باب الأدب، قالوا هذا لا يدل على وجوب وإنما يدل على الاستحباب. هذا ما عليه أكثر أهل العلم، وإن كان في الحق ينبغي التوقف عند هذا الإطلاق، لأن هناك آداب ورد بها أوامر قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تدل على الوجوب، مع أنها من باب الأدب. وحينئذ ننظر للقرائن، هل القرية تدل على الوجوب أو للاستحباب؟ ندل على القرائن، نقف عند القرائن. نعم، أما إطلاق القول بأن كل أمر في باب الأدب يدل على الاستحباب فقط ليس على الوجوب، هذا يحتاج إلى توقف. أن يقول يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. قال يستحب عند دخول الخلاء، قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء. قوله لمن أراد دل على أنه يقول قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ قبل الدخول. أشوف معنى قولي يستحب لمن أراد، فإذا أردت أن تدخل قل هذا الدعاء، خلاص، فإذا يقوله قبل الدخول للخلاء. طيب، وقوله لمن أراد دخول الخلاء المقصود به الحمام ولا المقصود به المكان الذي أعده لقضاء الحاجة، سواء كان في البنيان أو خارج البنيان؟ المكان الذي يعده أو أراده لقضاء الحاجة. فمثلا لو كان في البنيان ظاهر، إذا أراد دخول المرحاض أو الحمام واضح قبل الدخول يقول، لكن في الخلاء متى يقول؟ إذا كان في الخلاء ما في الآن حمام يدخله، قبل الجلوس. أيوة، إذا عين المحل قبل الجلوس يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء. طيب، قال أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب، ما الدليل على أنه يستحب أو يسن أن يقول هذا الدعاء كله، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن رجس النجس الشيطان الرجيم؟ ما الدليل؟ اقرأ الشرح. مسألة، يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، لما روي عن علي رضي الله عنه، اسمع حديث علي، ها، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. بسم الله، حديث علي هذا فيه أنه يستحب قول بسم الله عند الدخول الكنيف. الكنيف هو المرحاض، يعني مكان قضاء الحاجة هو الكنيف. قال حديث علي هذا رواه ابن ماجه ورواه غيره، ورواه البخاري في الأدب المفرد وغيره، وهو محل خلاف بين المحدثين هل هو صحيح أو لا، محل أخذ وعطاء، بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه. لكن قول بسم الله، قول بسم الله قد نقل جماعة من أهل العلم منهم النووي وغيره الإجماع على استحبابه عند دخول الخلاء. وهذا الحديث له طرق يشد بعضها بعضا كما قال بعض أهل العلم فيتقوى. فنقول أول ما يبدأ يقول بسم الله، هذا الذكر الأول الآن يقول بسم الله. وقول بسم الله يستحب لكل من أراد خلع ثيابه سواء كان لحمام أو لغير حمام. فمن أراد أن يخلع ثيابه لأجل الاغتسال يقول بسم الله ولا لا؟ يقول. ومن أراد أن يخلع ثيابه لأجل النوم لما فين اللي قال يقول؟ يقول إذا خلع ثيابه لأجل النوم يعني ينام عليان؟ لا لحظة لحظة، ولا يجوز ينام عليان؟ يجوز ينام عليان ولا ما يجوز؟ مو عليه ثياب، ما عليه ثياب. أيه ما عليه ثياب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. روى الإمام أحمد وغيره من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن سلمة قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال النبي عليه السلام: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قالوا يا رسول الله فالرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قالوا يا رسول الله فالرجل يكون خاليا. هذا الوحيد يعني وقت النوم. قال: فالله أحق أن يستحي منه، يعني استحي من الله وطفى خلاص. هذا الأصل، ولهذا من خطأ كثير من الشباب، وهذا أكثر السؤال عنه، يقول أنا عندي غرفة لوحدي أبغى أنام يتعرى، وخاصة لو جاء حران وحول المكيف ونام. نقول له: لا يستحب فعل ذلك، يكره لك ذلك، والله أحق أن يستحي منه، استحي من الله، لا يراك الله بهذه الطريقة خلاص. كما قال عليه وسلم: قالوا فالرجل يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحي منه. طيب، والحديث حسنه جماعة من أهل العلم. لكن لو كان الرجل مع زوجته متزوج أو المرأة مع زوجها، فهذا يستحب لهما أن يتجردا ويلتحفا، وهذا هو السنة، هذا هو السنة، يتجردا ويلتحفا. يعني هذا مما يتركه كثير من الناس وهم متزوجون، أنهم ينامون وهم كما هم، يعني بلباس الخارج والداخل سواء. هذا خلاف السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تقول عائشة: كان إذا كنت حائضا يأمرني إيش؟ فأتزر فيباشرني وأنا حائض. الحديث المشهور في الصحيحين لما تكون حائض عائشة رضي الله عنها يأمرها أن تتزر. الإزار ما هو؟ تضع مثل الفوطة أو شيء، الإزار على النصف الأسفل، على النصف الأسفل، يأمرني فأتزر. لما؟ لأنها حائض، حتى لا يصيبه من الأذى، دم الحائض نجس، لا يصيبه شيء من الأذى. معنى هذا أنها إذا كانت غير حائض تتزر ولا ما تتزر؟ هذا الأصل. وكان يرفع لها اللحاف يقول: هيا ادخلي. فهذا هو من السنة، من السنة مثل هذا التقارب ولو حصل مثل هذه الآداب مراعاتها بين الزوجين لحصل لا يعني اندمل كثير من الخلافات بين الزوجين، لأنه سبحان الله العظيم وجدوا اليوم في في في في علم النفس المعاصر أن التقارب الجسدي بين الزوجين يذهب كثير مما في القلوب، كثير مما في القلوب، وهذا من السنة المهجورة والنبي صلى الله عليه وسلم دل عليها. فلو أن الإنسان لا ينام إلا مع زوجه وهي ملتحثان في محل واحد ليس بينهما حائل لذهبت كثير مما في النفوس. وسبحان الله العظيم هذا ليس خاص فقط بهذا، كل مباشرة يعني عندك المصافحة مثلا، أليس المصافحة من السنن؟ إذا التقيا ولا لا؟ وجدوا أن المصافحة هذه لها أثر في القلوب. أتوا بجماعة وجماعة، جماعة فقط تلقي السلام بدون مصافحة، وجماعة تصافح وتلقي السلام، وجدوا أن أثر المصافحة أكثر من أثر يعني في القلوب، أكثر من أثر مجرد إلقاء السلام. فالمباشرة لها معنى، المباشرة هذه لها معنى. حتى مسألة الرقية وجدوا أن وضع اليمين على مكان الوجع، على مكان الوجع له أثر، بخلاف ما لو قرأ هكذا مطلقا وما كان يد اليمين على مكان الوجع، لأجل هذه المباشرة. على العموم هذه كلها الآن يكتشفونها، نحن نعول على ما ورد في الشرع لا على ما يقولون. فنقول أن الإنسان إذا كان خاليا لا، أما مع زوجه فهذا من السنن، هذا من السنن. طيب، يشرع للإنسان إذا طرح ثيابه على أي غرض أراد أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. فقد ورد عند ابن السني في عمل اليوم والليلة وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أنس: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. إذا أراد الرجل المسلم أن يطرح ثيابه، شوف، أن يطرح ثيابه أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، فهذا الحديث عام في كل طرح للثياب. ولهذا النووي رحمه الله في كتاب الأذكار بوب على حديث أنس هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، قال: باب ما يقول إذا خلع ثيابه لغسل أو نوم أو نحوهما. فيستحب للإنسان إذا خلع الثياب أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، خلاص. طيب، وهو ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. طيب، هذا الذكر الأول. ها، الذكر الأول أن يقول بسم الله. طيب، الذكر الثاني أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا الثاني، وهذا ثابت من حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن الحديث الذي فيه أن أنس قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث اللي اختاره المؤلف، يعني ورد حديث من حديث أنس لفظ بهذا اللفظ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحظة، هذا اللفظ الذي ذكره لك المؤلف هنا هذا شاذة، رواية شاذة، لا يثبت في حديث أنس زيارة البسملة، زيارة البسملة ليست في الصحيحين إنما في غير الصحيحين، رواه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره، وقال الحافظ عن زيارة البسملة قالنا على شرط مسلم. فالمقصود أن البسملة ثابتة لكن في غير حديث أنس من حديث علي وغيره، أما حديث أنس ففيه اللي في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، والثالث، الذكر الثالث الذي يقال ومن الرجس، هذه زيادة الآن، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. طيب، عندكم ضبطها كيف المحقق؟ شوفوا عندكم في الكتاب كيف ضبطها، كسر الجيم ضبطها، قال النجس، عندكم طالعوا النجس بفتح النون وكسر الجيم، النجس هكذا ضبطها، هذا خطأ، لأن أئمة اللغة يقولون إذا ذكر النجس مع الرجس أتبعوه إياه فسار على وزنه، فكيف يصير؟ ومن الرجس النجس هكذا بكسر النون وسكون الجيم، هذا يسمى في عند أهل اللغة بباب الإتباع، باب الإتباع يعني تأتي كلمة ثانية تابعة للأولى في النطق في الحركات، لكن المعنى ربما كان لها معنى وربما ما كان لها معنى إذا انفردت. عندنا الرجس النجس هذا مثالها. باب الاتباع مشهور، ومثله مسمعون شدر مدر، تسمعوه ولا لا؟ هي مثلها شدر مدر. مدر ما لها، مدر ما لها معنى لوحدها، مدر إلا في اللغة الإنجليزية، مدر وفدر وبردر هذا عندهم، عندنا مدر ما لها معنى. لكن شدر مدر العبارة كلها معناها يعني تشتيت، شتات معناها، هذا معناها. ومثلها حار يار، وحسن دسن، وفلان بن فلتان، اسمعوا هذا فلتان بن زعطان ولا فلتان بن فلتان، زي كذا يقولون الناس. هذا من باب الاتباع، كله من باب الاتباع، ولا هي المعنى ما لها معنى يعني الكلمه الثانيه. وفي كتب مطبوعه في كتاب باب الاتباع، ابن فارس له كتاب مطبوع في هذا الباب. اذا الضبط الصحيح انها على وزن الرجس، يصير عن النجس، هذا وزن الصحيح. طيب اقرا اقرا سالم، عيد الكلام واقرا من جديد الان كل الذكر هذا. يستحب اقرأ اقرأ. يستحب لمن أراد دخول الخلاء، دخول الخلاء، دخول الخلاء، الخلاء أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. أي هذا الرجس النجس، هذا صحيح، هذا لفظها. طيب ما الدليل على استحباب الرجس النجس الشيطان الرجيم؟ أيضا هذه الزيادة. قال عندنا الحديث، اقرأ الحديث في الشرح، والدليل حديث ابن ماجه، ها مشهور ما روى عن أنس؟ لا، ويقول ما روى أبو أمامة، ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة لحظة، عندكم لما قال عندكم شوفوا، ويقول ما روى أبو أمامة، شوفوا في الحاشية رقم 4، أبو أمامة من هو؟ اقرأ من هو أبو أمامة. أبو أمامة هو أسعد بن زرارة. خطأ، هذا خطأ فاحش، خطأ فاحش. أبو أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي، هذا أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي. وهذا والأخطاء مثل هذه في التراجم عند المحقق عنده أشياء من هذا، سننبه على بعضها إن شاء الله إذا مرينا. طيب هذا خطأ، ما ليس أسعد بن زرارة أبو أمامة، هو صدي بن عجلان. ها أن سلم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. أيها رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه، والحديث هذا ضعيف باتفاق الحفاظ، هذا حديث ابن ماجه ضعيف باتفاق الحفاظ، لا يصح ابدا. طيب ولهذا الصواب ان هذا لا يشرع الان، ما دام ضعيف لا يثبت، اذا لا يشرع الزياده هذه. اما بسم الله فقد ثبتت من حديث علي وحديث انس، ولها طرق تدل عليها، واللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث هذا في الصحيحين. إذا الإنسان إذا دخل خلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، هذا اللي ورد. أما زيارة الخبيث المخبث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذا ما ورد، أو أقول ما ثبت، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستحب ذكره، لا يستحب ذكره. طيب لو قال واحد طب هذا من باب فضائل الأعمال، طيب والعلماء اتفقوا على أن الأحاديث الضعيفة تؤخذ فضائل الأعمال، إيش رأيكم؟ يصلح هذا الكلام ولا ما يصلح؟ نحن قلنا القانون الأول في القاعة ينص على أن من يعرف الإجابة يرفع يده. ها يعني هم برايك أنهم يريدون الحديث الضعيف المقصود به الضعيف الشديد، هذا ما حد يحتج به مطلقا، ليس عندهم إلا الضعيف الذي قد ينجبر، يعني قابل أن ينجبر، هذا هو الضعيف المراد بحديث الأحكام، حديث الفضائل. أما الذي لا ينجبر ما يعودون عليه. ها ها لا لا لا، ما معنى قولهم أن الأحاديث الضعيفة تؤخذ في فضائل الأحكام، في فضائل الأعمال؟ أليس الآن هذا الذكر من فضائل الأعمال؟ طيب ليش ما يؤخذ به؟ ليش احنا قلنا الصحيح انه غير مستحب؟ ها ما في خلاف، ايش في خلافه؟ ما في خلافه، ما هو الان لا يخالف شيء صحيح، هو زيادة يعني من زيادة الخير. ها والذين قالوا انه يقبل في فضائل الاعمال، ما هذا وارد ايضا، هذا وارد الكلام. لا قولهم إن الأحاديث الضعيفة تقبل في فضائل الأعمال، مرادهم أن يكون العمل قد ثبت بنص صحيح اللهم يأتي حديث يبين مثلا فضل هذا العمل، يبين زيادة فيه، يعني يبين عقوبة فيه لو كان محرم مثلا هكذا. أما هو كعمل ثبت، فهذا الذي يؤخذ به، أي أن الحديث الضعيف لا يستقل بإثبات حكم شرعي جديد، إنما يأتي مساند لحكم شرعي صحيح قد ثبت لأحاديث صحيحة. أما استقلال ما يستقل، هذا الذي يقبلونه. أما أن نأتي بحديث ضعيف ينشئ لنا عبادة جديدة أو يحددها بتحديد معين أو بمقدار معين، هذه زيادة في النص، هذه قول لا تقبل، هذا ما تقبل ولا يأخذ بها أحد، لأنه ينشئ لك عبادة جديدة. مثل عندنا الآن هذا ذكر جديد زيادة عن الوارد، فهذه الزيادة لا نقبلها ولا نقول أنه فضائل الأعمال، لا، نحن نحتاج إلى حديث. مثلا لو جانا حديث يبين فضل من قال اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، فنقبل ولو كان ضعيف. ليش؟ لأن القول ثابت في الصحيحين، ثابت يكفينا هذا، والباقي يعني يؤتى به اعتضادا، يعني لا بأس به، ما يستقل بإثبات حكم. أما إن كان الحديث الضعيف يستقل بإثبات حكم فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل. وهذا منه الحديث أتينا بإثبات أذكار معينة زائدة عن الأذكار الثابتة الصحيحة، نقول لا تقبل، لا تقبل. نعم. طيب إيش معنى الخبيث، الخبث والخبائث؟ اقرأ، أكمل سالم، شوف الشرح. قال أبو عبيد. من أبو عبيد؟ القاسم بن سلام. تعرفون من هو القاسم بن سلام؟ أبو عبيد هذا من فقهاء أهل الحديث، وهو من الأئمة الأجلة الذين كان الإمام أحمد رحمه الله يرجع إليه في اللغة، كان إمام في اللغة، وكان محدثا وإمام من أئمة اللغة. ولهذا غالب ما يأتي من كلام أبي عبيد في تفسير الأحاديث مقبول، لأنه كان محدث وكان عالم باللغة. ولهذا اعتنى الأئمة بكلام أبي عبيد القاسم بن سلام في شرح الأحاديث، بيان الألفاظ، بيان ألفاظ الأحاديث، من أعظم ما يكون لو وقفت على كلام أبي عبيد القاسم بن سلام. إذا أتى لك لفظ بالحديث يقول قال فيها أبو عبيد، يعني اللفظ معناها كذا، من أئمة اللغة هو، وهو أيضا من أئمة الحديث، وكتبه المصنفة في ذلك لا نظير لها، له كتاب اسمه غريب المصنف مطبوع الآن، وله غريب الحديث أيضا مطبوع. فالقاسم أبو عبيد هذا إمام جليل يرجع إليه في معاني ألفاظ الأحاديث. إيش قال أبو عبيد؟ ها؟ قال أبو عبيد الخبث بسكون الباء الشر. هذا الصحيح، أن الباء بالسكون، وعليه أكثر روايات الشيوخ كما قال القاضي عياض، وعليه أكثر أصحاب الحديث أو عامة أصحاب الحديث على هذا القول أنها بسكون الباء، بخلاف من قال أنها بالضم، ما يقول الخبث، لا، الصحيح أنها بسكون الباء كما هو أكثر الروايات. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم. شتو عرفتكم 62 تحضرون أنتم كاملين ولا ها؟ يعني 62 ما قد اجتمعوا تحت سقف واحد. عليكم سهل، أهلا سهل، لا بأس خذ راحتك. لا أنت ما سجلت، ما أدري هنا اسمك ايه، شوف طالع اسم موجود. نعم. وعليكم السلام. ها وانت ايش سويتي؟ لكن انت ايش الخطأ سويتي في الصلاة؟ سيأتينا إن شاء الله تفصيله، لا اللي سويتيه لا بأس إن شاء الله. هلا محمد، حياك الله، الله يجزاك خير، السلام، حياكم الله، الله يجزاك خير. يا محمد، جيدة، أنا معك، بس أنا كان ظنيتها تنزلوها بالكمبيوتر الكتابة، إذا كانت كذا أعطني إياها سهلة. تعبناك صحيح، تعبتك معي. لا مالك، أيوة، لأني أنا رقينها بالأخضر والأحمر، مدام ترقيم يدوي، أتركها لي زي ما هي، إذا كان ما بتنزلها تنزيل. خلاص لأن أعطنيها كما هي. وحتى أخواننا دون سووا نفس أبغى نفس الورقة لهم نفس الكلام. أيوة نفس الكلام نفس الكلام. سوي لي هذه الفقرات نفس الكلام. الله يتخر. والطالبات كذلك الله يعافيك. يكلموا كلموهم وأنتوا الإدارة كلموهم. أنا كلموا كذا كلموهم. الله يجزاهم خير. إيه صبر ابحثها ابحثها إن شاء الله ابحث الجواب. يلا يا إخوان أنا ما أبغى نهائيا ولا عندي تحضير وغياب. لا تفرحوا. طيب وين وين القارئ؟ سالم. وين سالم؟ ها نعم خلاص هو بدأ يا سالم. ايش ايش الفائدة من القراءة على المشايخ؟ ما فهمت. يعني انت تقول ايش فائدة القراءة نفسها؟ والله يعني امر واسع. انا نفسي لا اودي كلكم تقرؤون كل يوم على واحد لكنكم تتهربون. الطلبة عند القراءة يتهربون عشان لا أحد يلحن ويخاف من اللحن ويخاف مع أنها تمرين لكم. لكن على العموم لو ثبت قارئ يعني سالم قناة طيبة لو ثبت قارئ طيب شوفوا لي فين هو. طيب افتح افتح افتح هو في الحقيقة اللي يريد يقيد مع الشيخ قد لا يستطيع مع القراءة. يعني قد القراءة تشغله. والذي لا يريد أن يقيد أو لن يقيد إلى شيء بسيط يهمه القراءة فقط ممكن يقرأ. ولا القراءة تشغل عن التقييد. طيب. طيب نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وقفنا عند قول المصنف في الشرح في معنى تفسير معنى الخبث والخبائث. قال أبو عبيد الخبث بسكون الباء. قلنا لكم هذا رواية أكثر الشيوخ كما قال القاضي عياض واختار عامة أصحاب الحديث أنها بسكون الباء الخبث. قال ومعناها إيش معنى الخبث؟ قال الشر والخبائث الشياطين. فكأنه استعاذ بالله من الشر وأهله. خلاص ها خلاص. وهذا هو المعنى هو هذا المراد. هذا هو المراد لما تقول اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا المراد من الخبث والخبائث. هذا المراد من الشر ومن الشياطين. ها طيب اقرأ. وإذا خرج قال غفرانك. الآن الأدب الثاني. إذا خرج قال غفرانك. إذا خرج قال غفرانك. طبعا آداب الخلاء هو سيكتفي ببعضها وإلا ترى هي كثيرة جدا. هي أكثر من 20 أدب لو ترجعون للمطولات تجدها كثيرة جدا. وهذا طيب لك أنت يا طالب علم تبحث في لأنه أدب تلتزم به من الآداب تعرفها وتقرأ في كتب المطولات وتجمعها لك كذا في كتاب. تجمع مثلا آداب قضاء الحاجة آداب النوم آداب اللباس آداب الطعام آداب حتى تلتزم بها. نعم. قال وإذا خرج قال غفرانك. اقرأ أكمل. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. قوله وإذا خرج معناه يقولها قبل الخروج ولا إذا خرج من الخلاء؟ إذا خرج انتهى وخرج من الخلاء على معنى وإذا خرج قال. يقول غفرانك لأنه ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كعسى إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. غفرانك يعني ما معنى غفرانك؟ يعني اللهم أني أستغفرك. هذا معنى غفرانك. طلب الاستغفار من الله طلب المغفرة من الله فهي بمعنى الاستغفار كأنه يستغفر الله عز وجل. طيب والسؤال لماذا يستغفر الله عز وجل إذا خرج من الخلاء؟ هذا الآن معناه أن الخروج من الخلاء من مواطن الاستغفار. لاحظ الخروج من الخلاء من مواطن الاستغفار. لماذا يستغفر ربه المسلم إذا خرج من الخلاء؟ ليش يقول غفرانك؟ ها ها، أنا عرفت هذا الجواب. هذا الجواب وإن كان يقوله جماعة من الفقهاء لكنه باطل، وهو أنه يستغفر الله لأنه ترك ذكر الله في الخلاء. هذا كلام باطل. لما؟ لأنه إنما ترك ذكر الله بأمر الله، إذ لا يجوز له أن يذكر الله على هذه الحالة، فهو ممتثل ليس بعاصي، ولو فعل العكس لكان مؤاخذا بذلك. إذن هذا خطأ. نحن نقول ما استغفر الله لأنه ترك ذكر الله، إذ أنه ما ترك ذكر الله إلا بأمر الله عز وجل، يعني بأمر الشارع. طيب إذن لماذا؟ ها؟ طيب واستغفر الله عشان الشياطين وعشان إيه؟ لا لا لا لا لا لا، ها ها، ولما يخش الخلاء يصير غافل. لا ليس صحيح. أيوة، هي هو الاسم هذا شو اللي هو لما عافاه الله عز وجل، أيوة، أن يعافيه من الأذى المعنوي. أيوة، هذا اللي يريد أخوك. لما قالوا، يعني قالوا الحكمة الأولى أنه لما وجد أن الله سبحانه وتعالى قد عافاه من الأذى الحسي اللي هو الأذى اللي خرج من بوله وغائط، هذا أذى حسي، سأل الله عز وجل أن يعافيه من الأذى المعنوي وهي الذنوب، فإنها أذى. وبعضهم يجعل بدل الأذى نجاسة، يقول لما عافاه الله من النجاسة الحسية سأله أن يعافيه من النجاسة المعنوية وهي الذنوب والمعاصي. صح، هذا معنى صحيح. طب والمعنى الثاني؟ أيضا في معنى صحيح آخر جيد، وهي أحد يدري؟ وهي يستغفر الله عز وجل من تقصيره في شكر نعمة الله الذي خلصه من هذا الأذى، فإن هذا من النعم، إذ لو حبس الله في بطنه الأذى لهلك، وهذا مما يقصر فيه العباد، فهو يستغفر الله من هذا التقصير. واضح؟ إذن يستغفر الله عز وجل من تقصيره في شكر نعمة الله الذي سهل له هذا المخرج وأبعد عنه هذا الأذى. هذان معنيان صحيحان في قول في مناسبة قول غفرانك بعد خروج من الخلاء. يشبهه الاستغفار عقيب العبادات. الآن ليس الإنسان إذا خرج من الصلاة بعد ما يسلم أول ما يقول إيش يقول؟ أستغفر الله ثلاثة، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. طيب لماذا يستغفر الله وهو خارج الآن من العبادة؟ ها؟ ها؟ الأول الحكمة الأولى أنه يستغفر الله مما لعله يكون قد ألم به أثناء صلاته من سهو وغفلة ونسيان، فيستغفر الله من هذه الغفلة. خلاص؟ طيب، يعني القصور الذي قد يحدث في صلاته يستغفر الله منه. طيب والثاني، المعنى الثاني؟ هناك معنى ثاني أيضا صحيح نفس المعنى اللي مر معنا. يستغفر الله من تقصيره في شكر نعمة الله عليه أن هداه ويسر له هذه العبادة. هو يصلي غيره لا يصلي، هو يستطيع يصلي صلاة كاملة غيره لا يستطيع إلا راقد أو نائم أو به أذى، فيستغفر الله من تقصيره في شكر هذه النعمة. واضح؟ هذا معنى الاستغفار هنا. طيب على العموم هذا معنى الاستغفار، أما ما اللي ذكر الأول فليس بصحيح. طيب قال وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا صحيح. طيب ها، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الذكر الثاني الذي يقال هذا ذكر ثاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب اقرأ تحت في الشرح لما روي عن عائشة. لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أبو داود والترمذي وغيرهم وهو صحيح. ها، ولما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خرج. إذا خرج ذلك يعود على إيش؟ الإشارة. لحظة، اللي يعرف إيش قلنا؟ اللي يعرف ها ذلك يعود على على على حديث عائشة غفرانك. ها أحسنت، أيوه صح أحسنت. حديث أنس فيه الحمد لله الذي عافاني أذهب عن الأذى وعافاني، فقوله ذلك يريد هذا الذكر الثاني. خلاص انتبهوا، قيدوا أنه قوله ذلك يريد الذكر الثاني، لكن حديث أنس هذا ضعيف، حديث أنس هذا ضعيف لا يثبت الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، وإن كان رويا موقوفا على أبي ذر وعلى حذيفة موقوف، لكن حتى الموقوف فيه ضعف، والمقصود أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وكل حديث عاد هذا من الأصل، كل حديث فيه أنه من الأذكار التي تقال بعد الخروج من الخلاء لا يثبت إلا حديث عائشة. كل الحديث هناك عندنا حديث أخرى غير هذه، لكن كلها لا تثبت إلا حديث عائشة، وهو قول غفرانك، أن يقول غفرانك. نعم ها. ويقدم رجله اليسرى، هذا الأدب كم هذا؟ الثالث ولا كم؟ طيب الثالث ولا ما أدري والله، إذا كان قال أن يقول بسم الله هذا الأول، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الثاني، إذا خرج قال غفرانك هذا الثالث، عند المؤلف طبعا عنده الرابع الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، أو هذا يعتبر الخامس عند المؤلف إذا حسبنا زيارة من الرجس النفسي الشيطان الرجيم. طيب عدوها أنتم كما تريدون. طيب اقرأ ويقدم. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، بالإجماع أن هذا من الآداب المستحبة في الخلاء، أنه إذا دخل يقدم رجله اليسرى وإذا خرج يقدم رجله اليمنى، وهذه قاعدة مضطردة في الشرع، أن اليسرى للأشياء الدنية أو الخبيثة أو نحو ذلك، واليمنى لما سواها، واليمنى لما سواها، هذه قاعدة في الشرع. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد يقدم، وإذا خرج، لأن المسجد أكمل حالا من خارج المسجد، فحيث الكمالات يقدم اليمنى، وحيث ما هو دونه يقدم اليسرى، وهذا في الرجل وكذلك في اليد، إذا جاء يلبس ثيابه فإنه يقدم يده يمنى، أول ما يلبس يدخل يده اليمنى، وإذا خلع يقدم يده، لأن حالة الإنسان باللبس أكمل من حالته بدون لبس، وهكذا. هذا قاعدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يعجبه التيمن في شأنه كله، في شأنه كله، هذا أصل عندنا أن الشأن كله فيه اليمين، ولهذا ما ينبغي للإنسان يستعمل شماله إلا فيما في الشيء الدون، يعني في الشيء اللي دون الكمالات. ولهذا من خطأ كثير من الناس لما يأتي يسلم يشير اللي يشير بسهل يسوي له السلام عليك ولا خلاص، هذا خطأ، لأن السلام عبادة وهو كمال، إذا يشار باليمنى، أما الإشارة باليسرى فهذا خطأ. ومثله في الخطأ اللي يشير كذا بالرأس، يعني كان الإمام أحمد رحمه الله مر عليه رجل، فالرجل هذا قال كذا فعل الإمام أحمد، فالإمام أحمد قال له يعني إذا تبط ناطح الناطح، يعني هذا المعنى، لأنه يعني لا إشارة، وهذه مسألة الإشارة بالرأس. ومثله أيضا في الكمالات الإشارة في الجواب، لما الشيخ يسأله ويبغى أحد يجاوب ما حد يرفع بالشمال، لأن مدارسة العلم كمال وليس نقص، ولهذا ترفع يدك اليمين وهكذا قص. نعم. ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى. طيب ها، ولا يدخله بشيء. الآن انتهينا، سيأتي لك بمسألة الآن، مسألة من المسائل، ثم سيعود مرة أخرى لأداء قضاء الحاجة. قال ولا يدخله. ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى. اسم الله لحظة. قال ولا يدخله بشيء فيه اسم الله. قال ولا يدخله يعني لا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله. المراد بسم الله هنا لفظ الجلالة، الله لفظ الجلالة، وليس المراد به الأذكار الجمل الذكرية مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة، لا، ليس المراد الجمل الذكرية، إنما المراد لفظ الجلالة الله. فلا يدخل بشيء فيه لفظ الجلالة الله أو أسماءه سبحانه وتعالى مثل الرحيم والرحمن، فلو واحد كان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن ما يدخل بشيء فيه اسمه، واضح ولا لا؟ هذا معنى ولا يدخل بشيء فيه اسم الله، لا يدخل بشيء فيه اسم الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى المراد. طيب لماذا لا يدخل بشيء فيه اسم الله؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم، وفي البخاري من حديث أنس أن نقش الخاتم كان مكتوب محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، كان هذا في البخاري. في غير البخاري كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، هذا في غير البخاري. عندكم كان إذا دخل خلاء اقرأ يا سالم. فقد روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود. رواه أبو داود وغيره. وهو حديث فيه ضعف. المشهور عند المحدثين أنه حديث ضعيف. حديث ضعيف. وإن كان بعض أهل العلم يثبت الحديث بالطرق والروايات. منهم سماحة الشيخ رحمه الله شيخ باز يثبت الحديث هذا وأجاب عن الاعتراض. لكن حجة من قال من الفقهاء بأنه لا يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل حجتهم هذا الدليل أن الرسول كان لما يريد يدخل الخلاء كان ينزع الخاتم لأن فيه لفظ الجلالة. طيب قوله لا يدخل بشيء فيه اسم الله. لو أنه دخل بشيء فيه اسم الله عز وجل كيف يفعل؟ تذكر وهو في الخلاء كيف يفعل؟ قالوا يغبيه في عمامته يعني دخل أو يحطه في جيبه في كمه. قالوا مثل الخاتم يديره إلى كفه ويقبض الكف. أو قالوا يخبئه في فمه يعني المن يخبيه يواري هذا الاسم. وعليه الذين يحملون بطاقات تعلق الآن اللي تعلق في الجيب ومكتوب مثلا فيها عبد الله ولا عبد الرحمن المهم اسم الجلالة مكتوب ايش نقول له يفعل؟ يدخلها في الجيب خلاص. اذا معنى هذا ان مثل البطاقات والاوراق الثبوتية اللي هي محمولة الان في الجيب بهالطريقة محفوظ موضوعة في محفظة ومغطى عليها هل يجوز الدخول بها الخلاء ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن المقصود بما لا بقوله لا يدخل بشيء فيه اسم الله أن يدخل بشيء ظاهر. أما إن كان مخفيا فلا حرج. خلاص. طيب لحظة. طيب هذا شيء فيه اسم الله فشيء فيه اسم الله. طيب لو أراد أن يتكلم في الخلاء واحد أراد يتكلم في الخلاء ألا مسمع في بعض المترفين حمامات فيها تليفون واحد مثلا يستنى انتظار اتصل لا ينتظر اتصال مهم دخل جواله الحمام ممكن يدق عليه وفي الحمام ينتظر اتصال مهم ممكن لعله يتصل عليه يجاوب يجوز يتكلم في الحمام ولا لا يجوز ولا ما يجوز لا ايش قلنا احنا قلنا اللي جاء يعرف يرفع ده ها أول أحسنت هذا أول أمر أولا يجب أن نفرق بين حال قضاء الحاجة وبين كونه في الحمام لكن ما يقضي الحاجة هذا أول ما نفرق فيه إذا نفرق بين كونه في الحمام في الخلاء وبين كونه يقضي الحاجة إذا نقول الكلام في الخلاء لا يخلو من حالتين إما يكون حال قضاء الحاجة أو يكون في الخلاء الآن يعني ينبغي أن تستحضروا أن في القديم كانت الحمامات الموجودة اليوم ليست ما كانت معروفة في القديم كانت الحمامات قديما تطلق على أماكن معينة للاغتسال والتنظف سميت حمام لأن فيها ماء الحميم يغلى يصير حار وهذه موجودة إلى الآن في الشام وفي تركيا موجودة الآن في الجزيرة العربية غير موجودة السوني هي السوني الآن حنسميها سوني هي السوني لكن انت ما تعرف طريقتها كيف كانت قديما الا مثلا لو رحت الشام او تركيا موجوده انا ما ادري والله مصر موجوده ولا لا ما ادري هذه انا رايتها في الشام موجوده يعني يدخل الانسان في محل في مكان ماء حار يغتسل به يتنظف بطريقه معينه ويفطحوه ويبداوا يدعكوه ينزلوا الوسخ شيء ينزل الوسخ سبحان الله العظيم ويتنظف يسمى حمام اي ها يسمى حمام ينظف ويخرج ليس فيه شيء اسمه قضاء حاجة نهائيا مجرد ترويش وينتهي يترويش ويخرج هذه كانت الحمامات كلمة حمامات تطلق قديما ترى على هذا وإذا وجدتم كلمة حمامات في كتب الفقهاء المراد بها هذه ليس المراد بها أماكن قضاء الحاجة طيب نحن اليوم في العصر الحاضر الحمام حقيقة بالنسبة لنا عبارة عن جزء من الشقة أو الفلة جزء منها يعادل غرفة فيها عدد من الإنسان يقضي فيها عدد من الأعمال في الحمام ايش يصير عندنا الواحد يقضي حاجته ويغتسل ويغسل الملابس غسيل الملابس في الحمام ولو عنده غنم يذبحها في الحمام صحيح؟ ويتطهر يتوضى مثلا في الحمام وكل شيء في الحمام ها؟ يصلي ايش؟ ايش يصلي؟ ها؟ نحن نتكلم عن أغراض التي تؤدى في الحمام، يعني حقيقتها غرفة قطعت من الشقة لعدد من الأغراض ليست موضوعة خصوصا لقضاء الحاجة وإن كان هو الأصل فيها، واضح ولا لا؟ هذه حقيقة الحمام اليوم. إذا ما ننزل أحكام حمامات الماضي على حمامات اليوم، لا، لكن يعني حمامنا هذا نقول من دخل لقضاء الحاجة سار حكم الخلاء، ومن دخله لأجل الاغتسال صار حكم الحمامات تلك، ومن دخله لا يريد هذا ولا هذا وإنما يريد شيء آخر مثل الوضوء أو نحو ذلك صار حكم بلكونة ولا غرفة أي مكان، واضح ولا لا؟ لأنه أنشئ لعدد من الأغراض. طيب، إذا نفرق أول الأمر بين ذكر الله عز وجل بين حالتين، أن يذكر الكلام حال قضاء الحاجة والكلام في الخلاء. طيب، الحالة الأولى وهو الكلام حال قضاء الحاجة، فهذا لا يخلو من حالتين، إما أن يتكلم بكلام معتاد من كلام البشر، يتكلم بكلام معتاد مثل قلنا لكم يجيب على اتصال أو يتكلم مع غيره خارج الحمام وهو يقضي حاجته، وإما أن يتكلم بشيء فيه ذكر الله عز وجل، لا يخلو من هذا أو هذا. أما إن كلام معتاد فعامة أهل العلم على الكراهة، ما يتكلم بكلام معتاد حال قضاء الحاجة. وذهب بعض أهل العلم منهم الشوكاني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وجماعة، قالوا إلى أنه يحرم عليه أن يتكلم حتى بكلام معتاد حال قضاء الحاجة، والدليل ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم ومر على سلم مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فسلم فلم يرد عليه السلام، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم ذهب ورد عليه السلام. فين وجه الدلالة؟ من يعرف؟ لحظة، اللي قلنا من يعرف وجه الدلالة؟ ها تعرف؟ ها طيب وش يعني؟ وخلي ما رد إيش يعني؟ أنا أعرف أنت الآن. طيب أيوة، طيب أكمل الحين. رد السلام واجب، معناته يجب أن يرد. لا ها ها ضبط إيه؟ لحظة إيش تقول؟ ها طيب جيد. طيب اتفقنا، هم يقولون هم يستدلون الآن على أنه لا يجوز الكلام المعتاد، قالوا هذا الدليل. وين وجه الدلالة؟ أنت يعني قطعت النص. ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. قال في رواية أخرى إذ رأيتني أذاك فلا تلقي عليه السلام. ولهذا نقل النووي رحمه الله الاتفاق، لحظة الاتفاق أهل العلم على أن من ألقى السلام على شخص وهو يقضي حاجته وأنه لا يستحق الرد، هذا محل اتفاق. ها أحسنت، هذا وجه الدلالة. نقول أليس رد السلام واجب؟ إلقاء السلام سنة لكن رده واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك رده، ترك واجب. فإذا كان الواجب وهو رد السلام قد تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالكلام المعتاد؟ من باب أولى أنه يترك، واضح ولا لا؟ واضح. إذا كان الواجب وهو رد السلام قد تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واجب، ما بالك بالكلام المعتاد الذي ليس بواجب؟ من باب أولى أن يترك، واضح ولا لا؟ لكن جمهور العلم قالوا لا، يدل على الكراهة، يدل على الكراهة، وهذا الصحيح قول جمهور العلم بل حكي إجماعا أنه يدل فقط على الكراهة. والسبب، أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أنه لما خرج إلى الخلاء قضى حاجته فكلمه قال له ائتني بماء، فدل على أن الكلام المعتاد لا بأس به، لكن الإنسان الأولى يترك ذلك. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتكلم بما فيه ذكر الله عز وجل، وهذا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون هذا قرآن وإما أن يكون غير القرآن. أما القرآن فلا يشكح في حرمته، أن يقرأ الإنسان قرآن وهو حال قضاء الحاجة، هذا ما اختلفوا في ذلك أنه لا يجوز. وأما ذكر الله عز وجل الأذكار فكذلك قالوا جمهور أهل العلم على أنه يمنع من ذلك ما يذكر الله عز وجل حال الجلوس. طيب هل تصور أن إنسان لا يحلو له ذكر الله عز وجل إلا لما يجلس لقضاء الحاجة؟ يعني طول الوقت غافل، لما جاء إلى وقت قضاء الحاجة تذكر الذكر وبدأ يذكر الله، يعني هل هذا يتصور؟ هل هذا مراد بهذه المسألة؟ لحظة تصور المسائل مهم جدا حتى تعرفوا وين مكان المسألة حقيقة وينها. ها؟ من اعتاد على الذكر؟ لا ليس مراده هذا. أنت ليش تسوي لي كذا؟ أنا سويت لك شيء؟ ها جاوب. ها أحسنت، ممتاز، صح. مثل إجابة المؤذنة ليس من ذكر الله، ومثل رد السلام اللي مر معنا، ومثل العطاس لو عطس مو يحمد الله، هذه كلها تتصور ذكر الله لأن جاء ما يدعو لها. بخلاف الذكر المطلق قد لا يتصور أنه سيدخل الحمام ويذكر الله لأنه يريد ذكر الله، ما يتذكر ذكر الله الآن، لكن هذه مناسبات جاء وقتها الآن وهو ذكر الله، هذا هو الذي يقوله. قالوا لا ما يذكر الله عز وجل. طيب وش يفعل حينئذ؟ قالوا يذكر الله في نفسه، فإن عطس حمد الله في نفسه. أما المؤذن قالوا يترك إجابته إلى أن يخرج ويجيب بعده، يقضي الإجابة، وسيأتينا إن شاء الله باب الأذان. واضح؟ المقصود أن هذا هو مراد بالمسألة. قالوا ذكر الله عز وجل في هذا أيضا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر الله عز وجل حلقة بها الحديث اللي مر معنا الحديث، وهذا من ذكر الله عز وجل فكذلك يمتنع. طيب والحالة الثانية أن يكون في الخلاء، فهذا الأمر فيه أوسع. الآن الفرق الأول، إذا الفرق الأول أن نفرق بين كونه في الخلاء وبين كونه حال قضاء الحاجة، والفرق الثاني المهم في المسألة أن نفرق بين الحالتين بأن نقول أن مسألة دخول الخلاء أوسع من مسألة قضاء الحاجة. ولهذا روي عن بعض السلف كالحسن البصري وابن سيرين وغيرهم من السلف أنهم أباحوا الكلام في الخلاء. والحقيقة نحن قلنا لكم تفصيل الحمامات اليوم إن دخل لقضاء الحاجة فهي خلاء، وإن كان لأجل الاغتسال فهي حمامات المعروفة قديما، وإن كان لغير ذلك فهي غرفة من الغرف. وعليه فلو أراد أن يتوضأ يبدأ يقول بسم الله ولا ما يقول بسم الله؟ يقول لو كانت المغسلة في الحمام، واضح. وكذلك لو أراد يذبح الغنمة واجب، من هذا قول بسم الله واجب ولا ما تحل؟ واجب أن يقول بسم الله، واضح ولا لا؟ هذا الأقرب والله أعلم، هذا التفصيل. طيب نرجع كلام المؤلف، قال ولا يدخله بشيء فيه اسم الله إلا، سيستثني لك صورة واحدة، ها اقرأ. ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. إلا من حاجة، قالوا الأصل أنه لا يدخل إلا إن كان يحتاج إلى إدخاله إلى الخلاء، قالوا فلا بأس، لأن الحاجة عندهم ترفع، الحاجة يرفع المنع، الحاجة ترفع المنع، نحن منعناه لعدم الحاجة، فإن كانت حاجة ترفع الكراهة، الحاجة ترفع الكراهة. قالوا فنحن نقول إن احتاج لدخوله فلا بأس، مثل لو كان عنده نقود وفيها اسم الله ما يصح يحطها برا نقول له والله دحين داخل الخلاء خليها برا، لا، هذا يحتاج لدخولها حفظا لها. وكذلك يقال لو كان عنده مصحف يخشى سقوطه وتلويثه أو سرقته أو نحو ذلك، نقول حينئذ لا بأس بدخوله لأجل الحاجة. فإن كان ليس حاجة هناك لا، نقول لا ما يدخل لا المصحف، أما المصحف فيتفقون على أنه لا يجوز الدخول به في الحمام، كما قال ابن المفلح رحمه الله في الفروع، قال لا يخالف في ذلك عاقل أن المصحف لا يدخل به في الحمام. وبعض المصحف كالمصحف، الأجزاء المعروفة الآن بعضه كحكمه كامل. طيب ها الله أعلم اقرأ. ويعتمد في جلوسه هذا الآن رجعنا لأدب آخر، إذا جلس حال قضاء الحاجة كيف يجلس؟ اقرأ. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. على رجله اليسرى، يعني إذا جلس فإنه يعتمد، يتكئ، يميل على جهة الرجل اليسرى ويرفع الرجل اليمنى. لماذا يفعل ذلك؟ قالوا ثلاث أسباب. الأول حديث سراقة بن مالك، اقرأ في الشرح وروى سراقة تحت آخر سطر قبل آخر سطر وروى سراقة بن مالك. روى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، رواه الطبراني في معجمه. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي وقد اتفق الحفاظ على ضعفه، اتفقوا على أنه حديث ضعيف وعليه فلا نقول أنه يسن لمن جلس في الخلاء أن يجلس هذه الجلسة. طيب بقي عندنا تعليلان. التعليل الأول قالوا لأنه أسهل لخروج الأذى، لأنه إذا مال على الجهة اليسرى قالوا الأمعاء الدقيقة في الجهة اليسرى فإنه يسهل له الخروج نحو ذلك. ها وحينئذ نرجع فيها للطب، إن كان الأطباء يقررون ذلك أنه فعلا أن هذه الجلسة أسهل لخروج الأذى من البدن فنقول حينئذ تستحب هذه الجلسة تطببا لا تسننا، تطببا لا تسننا، مراعاة فيها للأصلح للمكلف، مدام هذا الأنفع له نقول نعم الأنفع لك يفعله يستحب لك ذلك. شوف كلمة يستحب الآن هنا جاء معلها لأنها أنفع له، أما تسننا ما نقول هذا سنة. والأمر الثاني قالوا لأن في الاتكاء على اليسرى ورفع اليمنى إكرام لليمنى، والقاعد عندهم إكرام اليمين دون اليسار، هذا الأصل، وإن كان هذا قد يؤاخذ يعني ليس بذات التعليم. فالمقصود أنه إن ثبت أن الجلوس على الرجل اليسرى أسهل للخروج وأنفع فنقول يستحب تطببا لا تسننا نعم. ها وإن كان في الفضاء، طبعا هذا تبحثون أنتم إذا كان هل فعلا أسهل للخروج أو لا. وإن كان في الفضاء الآن إن كان في الفضاء يعني في الخلاء يعني في غير البنيان، معنى ذلك أنه لو كان في البنيان فالأدب الذي سيذكره لك المؤلف لا يستحب أن يفعله، وهو اقرأ أبعد واستتر. لو كان في البنيان ما يبعد، البنيان ثابت ما يستطيع يحرك. طيب وحينئذ إيش يفعل؟ يغلق عليه الباب أو يلخي الستار، يكفي هذا يكفي. طيب لو قالوا طيب الناس ممكن يسمعون أصوات وأشياء يعني وروائح ودنيا، ما هذا غير مراعاة. يعني إنسان إذا احتجب حال قضاء حاجته ليس مكلفا بأن يحجب الروائح والأصوات، إنما هو مكلف بماذا؟ الرؤية، أن يحجب الرؤية فقط، هذا المطلوب منه شرعا، المطلوب منه شرعا أن يحجب الرؤية لا أن يحجب باقي الأشياء، لا أن يحجب باقي الأشياء. والإنسان يجب عليه أن يستتر ممن يجب عليه، ممن يحرم عليه النظر إلى عورته. يعني مثلا واحد في البيت دخل يقضي الحاجة وما قفل الباب، لازم يقفل الباب؟ يعني واحد دخل حمام لازم يقفل الباب؟ ما في إلا زوجته، يعني ما في إلا رجل وامرأته، دخلت المرأة تقضي حاجتها يجب أن تقفل الباب؟ ولا الرجل دخل يقضي حاجته هل يجب أن يقفل الباب ولا ما يجب؟ ما يجب؟ طيب ويعني ما في إلا زوجته إيش يعني؟ ها ليه؟ يعني عشان تفهموا الآن وجوب استتاره هل هو لمطلق قضاء الحاجة ولا حتى لا يراه من يحرم عليه النظر إلى عورته؟ لا هو يجاوب، هل الآن نحن أوجبنا عليه أن يستتر من أعين الناس مطلقا يعني لأنه يقضي الحاجة يجب أن يستتر، ولا ليحجب نظر الناس ممن يحرم عليه النظر إلى عورته؟ ها لا خطأ الثنتين، لا قلنا هذا أو هذا. لا دعك من الفضاء الآن، أنا أتكلم الآن هذا مثالا عنه. لا الآن لو أنه طب خلي الفضاء، واحد طلع هو ومرته يتمشوا برا في صحراء وما عنده ولا شيء هناك إلا الله والغنم، ما في شيء ثاني، جاء حال قضاء الحاجة ما بيروح بعيد، هنا الفرشة راح جنب الفرشة ما راح بعيد يصلح ولا ما يصلح؟ لا هو يجاوب الحين يقول حسب الفضاء، كيف الفضاء ها؟ كيف يجوز ولا ما يجوز؟ ها يعني لو كان الستر فهو يعني الستر الآن. طيب لا ترى خطأ لكن نجاوبك بعدين. ها رحمة الآن إنما أوجبنا عليه أن يستتر لأجل النظر إلى العورة، لأجل منع أحد أن ينظر إلى عورته، ما هو لأجل أنه يقضي الحاجة. واضح؟ إنما منع، إنما وجب عليه الاستتار حتى لا ينظر أحد إلى عورته، ما هو لأنه يقضي الحاجة. وحينئذ لو كان ينظر إليه من لا يحرم عليه النظر إلى عورته لا يجب عليه الستار، لا يجب عليه الستار، كزوجته أو ما ملكت يمينه، هذا لا يجب، هذا لا يحرم عليهما النظر إلى عورته. وحينئذ لو دخل الرجل حمامه ورأته امرأته، أو العكس دخلت هي ورآها زوجها، لا بأس، لأنه كلاهما يجوز له النظر إلى عورة الآخر. واضح ولا لا؟ هذا هو الأمر، الأمر أنه إنما يجب عليه الستر ممن يحرم عليه النظر إلى عورته، أما من لا يحرم عليه النظر إلى عورته لا، الأمر سيان. وعليه صاحبنا هذا اللي راح يتمشى الله يسهل له. طيب ها، فإن كان الفضاء إذن عرفنا أن المطلوب منه أن يحجب، لحظة لحظة سيأتينا ثلاثة سنة، إنما المطلوب أن يحجب الرؤية، أما الروائح والأصوات ما يلزم ذلك. طيب قال وإن كان، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. قال إن كان في الفضاء أبعد واستتر، الكلام ها هنا على الاستحباب ولا على الوجوب؟ لا تعملوا، تعملوا طالعوا في الكتاب، الكلام ها هنا على الاستحباب ولا على الوجوب؟ وين الوجوب؟ وين هو صدر لك الكلام الكتاب بإيش؟ قال باب أول كلمة في الباب إيش قال؟ إيش أول شيء قال استحب، صح لنا؟ هذا كله من أمات، هذا كله سيذكره استحبابا. فها هنا المراد به أنه إن كان في الفضاء، إن كان في الفضاء فإنه يستحب له أن يبتعد حتى وهو في الفضاء، أن يبتعد ويستتر. وهذا الاستحباب إن لم يكن هناك من يراه، فإن كان ثم من يراه وجب أن يبتعد ويستتر. واضح؟ إذا فرقوا أين يستحب أن يبتعد ويستتر وأين يجب عليه يبتعد ويستتر. إذا إن كان ثم من يراه وجب عليه أن يبتعد ويستتر، أما إن كان ليس هناك من يراه فإنه يستحب له أيضا. لما؟ لأن سلم كان يفعل ذلك، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد واستتر صلى الله عليه وسلم. طيب ها، إذا فرقوا، إذا الاستحباب ها هنا إن كان ليس عنده من يرى، أما إن كان ثم من يرى فيجب عليه يستحب أن يستتر وأن يبتعد. طيب ها، وارتاد موضعا رخوا، هذا الأدب كم، السادس ولا السابع؟ طبعا هنا قال وإن كان فضاء أبعد، هذا أدب، ويستتر حتى مع بعده أيضا، هذا أدب ثاني، يستحب له أن يبتعد وأن يستتر أيضا، مع أنه في البعيد لا يرى أحد لكن أيضا يستحب له أن يستتر. نعم، بس الواحد في الخلاء يقول كيف أستتر؟ ها؟ هي صخرة، حجرة، دابة مثلا سيارة يحدها، هذا الستار، هذا الستار يكفي. طيب وابن عمر كما روي عنه أنه كان ينيخ، وهو قديم كان ينيخ الراحلة ووراها يقضي الحاجة. طيب ها، وارتاد موضعا رخوا، رخوا ورخوا ورخوا بتثليث الراء كله سواء سيان، وهذا يسمى عند علماء اللغة بالتثليث. بالتثليث إيش عن التثليث؟ يأتي لك بحرف في الكلمة فتثلث، يعني يجرون عليها الحركات الثلاث، الفتحة والضمة والكسرة، سمى تثليث، تثليث الحركة. واضح؟ وهي على نوعين، منه ما يتغير المعنى بتغيير حركته، ومنه ما لا يتغير به المعنى بتغيير الحركة. مثال ما يتغير المعنى بتغيير حركته، مثل جنة وجنة وجنة. الآن الجيم تغيرت الحركة، صح ولا لا؟ فالجنة البستان، والجنة الجن من الجنة والناس، والجنة الشيء لا يستتر، جنة بين أحدكم يعني شيء يستتر به. واضح؟ ومثلها بر وبر وبر تثليث الباء واضح، ومثلها غمر وغمر وغمر. وقف على هذا، هذا النوع الأول، ما يتغير المعنى بتغير الحركة عليه، وهو الذي صنف فيه قطرب المثلث المشهور، مثلث قطرب، مثلث قطرب هو في هذا المعنى، فيما يتغير به المعنى لتغير الحركة، خلاص هو هذا المعنى. طيب والنوع الثاني ما لا يتغير المعنى بتغير حركته، مثل هذا رخو، تقول رخو ورخو ورخو المعنى واحد، يعني شيء اللين الهش هذا معناه، ومثل مقبرة ومقبرة ومقبرة المعنى واحد، المكان مدفن الموتى معروف، هو المعنى ما يتغير، خلاص قيسوا على هذا. طيب وارتادة، ارتادة موضعا رخوا، رخوا يعني مكان لين سهل، هذا من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أنه يرتاد مكانا لينا سهلا مثل الرمل، لما حتى إذا بال مثلا لا يتطاير عليه بوله فلا يرتد عليه. وقد ورد في الحديث الصحيح حديث ابن عباس، فالرجلين اللذين يعذبان في القبر، قال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، يعني ما يحتاط، يبول والبول يرتد عليه، هذا معنى لا يستنزه من البول، لا يتنزه عنه، بل يجعل البول يصيبه جسده وملابسه. هذا ولهذا قالوا من الأشياء الداعية لعذاب القبر عدم التنزه من البول، فينبغي الحذر من ذلك. ولهذا الأمان من ذلك أن يرتاد موضع رخوا يعني لينا، بحيث لو بال يمتص مثل الرمل لو أو التراب الطين، لو بال فيه ما يرتد عليه، يمتص ما في ارتداء، بخلاف الصخر والمكان اليابس، لو ذهب إلى محل يابس كيف يفعل؟ ما عاد يبول؟ لا، قال يسريه، يسريه، إيش عشان يأتي بحصى أو بعصا، بحجرة أو بعصا ينكته، يقلب يقلب يقلب حتى يجعله ثريا ثم يبول ما يرتد عليه. طب لو كان في مكان صخري ما يمدي لا يفري ولا ايش افعل؟ ها؟ ايش على جنب؟ هو فين رايح؟ مو على جنب. ها؟ هم قالوا يلصق ذكره في الصخر، وحينئذ لن يرتد عليه، سينفرش. هو كذا قالوا. لكن برضو طريقة لك حلوة. طيب، المقصود أنه يرتاد لبول مكان رخوا. طيب السؤال، حماماتنا اليوم كيف نسوي؟ فيها رخو ولا يمكن يفر ولا غيره، كيف تفعلون؟ لحظة، ولهذا هذا من الأشياء المشكلة اللي كثير من الناس يتنبه لها، مع أنه ينبغي التنبه لها. البول في مثل هذه المراحيض الموجودة اليوم اللي هي بالذات اللي يسموه العربي، الجلسة العربية هذه، بخلاف الكراسي ممكن ما يرتد عليه البول، في الكرسي الفرنجي، خلاص عندنا فرنجي وعربي في الحمامات، الفرنجي هذا ما يرتد عليه البول، لكن أما في العربي فيرتد، خاصة لو كان تقعيرها تقعير المجرى بطريقة معينة، بحيث أنه إذا ضرب يرتد، هذه مشكلة. يتنبه القاضي الحاجة إلى أنه إن كان عنده الحمام بهذا الطريقة فالأولى له، يعني يتخذ طريقة بحيث لا يرتد إليه، إما يجري الماء حتى يمشي الماء لا يرتد، أو أنه يعني يكون صوب الحفرة الموجودة مباشرة، يعني إيش يسموها أنتو؟ ها؟ بلاعة، البلاعة البالوعة، يعني صوبها مباشرة بحيث ينزل مباشرة لا يرتد عليه، أي هذا يعني هذا أولى، أما يترك كذا لا، يتنبه لذلك. طيب ها؟ ولا يبول في ثقب ولا شق، ولا شق. أما الثقب فهو مثل الجحر، ثقب في الأرض يعني حفرة في الأرض، هذا الثقب. والشق شق يعني في الجدار ونحوه، غالبا الشق يقال للجدار والثقب للذمة في الأرض الغالب. قال ولا يبول في ثقب ولا شق، لما؟ قالوا لأمرين اثنين، أما الأول فحديث عبد الله بن سرجس، اقرأ، ما هو حديث عبد الله بن سرجس؟ عن عبد الله بن سرجس لما روى أبو داود، لما روى أبو داود عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، في الجحر. والحديث هذا رواه أبو داود وغيره وصححه جماعة وصححه آخرون، نهى أن يبال في الجحر. قيل لعبد الله، لماذا الجحر؟ ليش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجحر؟ قال عبد الله بن شرجس الصحابي قال يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن. ومن المعلوم أن الجن لنا فيهم إخوان مسلمون مثلنا، نحن الثقلان، الثقلان الإنس والجن، نحن من الخلائق الوحيدين المكلفون الإنس والجن، فلنا فيهم إخوان ولهم أحكام مثل ما لنا أحكام شرعية، فمما يراعى لهم ألا نبول في مثل هذه، لأن أماكنهم يقال أنها مساكنهم، مثل الخرب أماكن قضاء الحاجة القدارات، ونحن يقال أنها مساكنهم أيضا. وسيأتينا تعليل آخر يتعلق بهم بعد في آخر الكتاب، في آخر الباب إن شاء الله. فالمقصود أن لهم أحكام نحن نراعيها لهم، فلا نؤذيه في مساكنهم، يقال أن مساكن الجن. هذا من حيث الأثر، يعني من حيث الدليل. ومن حيث النظر التعليل قالوا لأنه لو بال في مثل هذه الأماكن اللي في الثقب ربما خرج عليه من الهوام والدواب ما يؤذيه، وأقل أحواله أنه يقوم فيتطاير عليه النجاسة، ولهذا يبتعد. قالوا لا يبول في الثقب ولا في شق. واضح ولا لا؟ واضح ولا مواضح؟ طيب البلاليع اللي في الحمامات ما هي ثقب ولا لا؟ ما هي ثقب في الأرض ولا لا؟ إيش رأيكم؟ ها من؟ إيش رأيكم؟ لحظة لحظة لحظة، اللي يعرف، اللي يعرف من يرفع يده. إيش رأيكم؟ يقضي حاجته الآن؟ نحن قلنا الآن لا يقضي فيه ثقب، وهذا ثقب ولا في الأرض ولا لا؟ ولا ليس في ثقب؟ ها؟ ومن قال إنه في فرق بين الثقب الذي لا يستعمل؟ لا لا، ليس الفرق هذا. ها أيوة، يعني لو واحد ما هو مسلك بيارات، يعني مثلا أها أها يعني جاك صح حول، هي هذا الكلام، الكلام أن هذا الثقب يعده المرء لنفسه، يعده لنفسه، فهو حفره لأجل الحاجة هذه. أما الذي في الثقب المراد هنا اللي يجده الإنسان في الخلاء ويجده في أي مكان، مراد في الخلاء في أي مكان، غالبا تكون حفرها دابة أو نحو ذلك. واضح؟ ففرق بين ما يعده الإنسان لنفسه وبين ما يجده الإنسان، تعده دابة أو أحد يعده أو نحو ذلك، لا نفرق بين هذا وهذا. اقرأ اقرأ خلنا نكمل الباب. ولا طريق ولا ظل نافع. طبعا هو لما قال ولا يبول في ثقب بدأ الآن في تعداد الأماكن التي لا تقبل حاجة فيها، هذه الأماكن التي لا تقبل حاجة فيها، الأولى هو الثقب ومثله الشق. طب والثاني؟ قال ولا طريق، لا طريق يعني لا يجوز له، لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق. طيب قال ولا طريق وأطلق، سواء كان الطريق عامرا أو غير عامر، فلو كان الطريق مهجورا أيضا لا يجوز قضاء الحاجة فيه. واضح؟ لما؟ لأنه طريق يحتاجه الناس، وإن كان بعض أهل العلم يفرق بين الطريق العامر مما يسلكه الناس وبين الطريق المهجور غير العامر، يفرقون بين هذا وهذا. طيب قوله ولا طريق، هل المقصود القضاء، قضاء الحاجة في وسط الطريق ولا في جانب الطريق ولا أين؟ كله كله، لا يقضي الحاجة في الطريق ولا في جوانب الطريق، نحن نسميها اليوم رصيف، نحن نسميها رصيف اليوم، صح ولا لا؟ ما يقضي الحاجة في الرصيف لأنها من طريق المسلمين. اليوم نحن عندنا نسمي الطريق طريق السيارات، وهذا يسمى طريق. طيب والرصيف هذا أيضا طريق، لكن طريق المشاة، هو يسمى طريق والمعنى واحد، هذا وهذا كله لا يجوز قضاء الحاجة فيه، لا هذا ولا هذا. طيب اقرأ الثالث ثم نرجع للدليل. ولا ظل نافع. قال ولا ظل نافع، هذا المكان الثالث الذي يمنع فيه من قضاء الحاجة، وهو الظل. ولا الظل، طيب أي ظل؟ أي كان هذا الظل؟ قال لا، الظل النافع، يعني الذي ينتفع به الناس، سواء ينتفعون به شخصيا أو ينتفع به دوابهم. لو كان الظل موضوع لأجل أن يضع فيه الراعي غنمه أو نحو ذلك، ومثل اليوم يوقف فيه السيارة، مكان ظل لكن لإيقاف السيارة، أما هو مثلا لن يقف في هذا المحل أو لن يجلس فيه، لن يستفيد من هذا الظل هو نفسه، لكن يجعل دابته السيارة موجودة، لا يجوز له لأنه نافع، لأنه نافع. ومعنى قوله ولا ظل النافع أنه يجوز له أن يقضي حاجته في ظل لا يرتفع به الناس، واضح ولا لا؟ وهذا صحيح، لأنه ليس الممنوع من قضاء الحاجة تحت كل ظل. يعني لا يؤمر من يقضي الحاجة نقول له اذهب في الشمس، لا، لما؟ لأنك ممنوع من الظل، لا، مو صحيح. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به هدف أو حش، هدف نخل أو حش، يعني أليس يعني الهدف يعني بستان يعني أو جدار بستان أو نحو ذلك، أليس هذا محل له طريق ولا شيء ينتفع به، يعني ليس مأوى للناس ومكان يجلسون فيه ونحو ذلك؟ لا، كان سلم أحب ما استتر إليه مكان فيه نخل، النخل لها ظل أو مجمع نخل له ظل يستتر به صلى الله عليه وسلم. إذن قاضي الحاجة لا يمنع من كل ظل، إنما يمنع من ظل ينتفع به الناس، أما باقي الظل يجوز له يقضي به الحاجة. طيب والدليل، اقرأ الشرح. لأنه يؤذي الناس، بذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. اللاعنين، وفي لفظ اللعانين. قال وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. إيش يعني اتقوا اللاعين؟ يعني اتقوا ما يجلب لكم لعنة الناس. الناس لو جاءوا وجدوا أحد تغوط أو بال في طريقهم أو ظلهم يلعنونه، يقول لعنة الله على من فعل هذا، صح ولا لا؟ يلعنونه. قال عسلم اتقوا ما يجلب لكم اللعن، والإنسان لا يجوز له أن يتعرض للعنة المسلمين. والطريق هذا، الطرقات لها أحكام عظيمة في الإسلام، ومنها عسلم لما جاء مرة جماعة وجدهم جالسين في الطرقات فقال لهم إياكم والجلوس في الطرقات. الطرقات لها أحكام، ليست كباقي الأماكن. ولهذا ما نراها اليوم من اجتماعات الشباب في الطرقات واللعب هذا خطأ، لأن الطريق له حرمته وله حكمه، ما يفعل هذا لا يفعل في طريق المسلمين، لا يفعل. قال إياكم، شوف وجدهم جالسين مثل الآن جالسين، قال إياكم الجلوس في الطرقات، ما تجلسون. قالوا ما لنا بد يا رسول الله، يعني إحنا بيوتنا صغيرة ما عندنا، كل واحد غرفة واحدة، فين نجلس الضيوف؟ قال فإن كان ولا بد، يعني إلا تجلسون، معنى هذا أنه إن كان هناك بدل يجب أن يصار للبدل ولا يجلس في الطريق. واليوم لو أرادوا هؤلاء الشباب يجلسون في الملاعب ولا في المنتزهات ولا يا كثرة، والحمد لله البيوت تسع، لكن مشكلتهم كل واحد يستحي من أصدقائه، ما يبيض الوجه، ما يستطيع دخلهم بيته، هذا صحيح، فلأنه يستحي منهم جلسهم في الشارع، يجلسوا وياهم في الشارع. فالمقصود أن الطرقات لها أحكام معينة، وقد روى الطبراني في الكبير بإسناد حسنه جماعة من أهل العلم من آخرهم الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المسلمين في طرقاتهم فقد وجبت عليه لعنتهم، نسأل الله العافية. من آذى المسلمين في طرقاتهم فقد وجبت عليه لعنتهم، فلا يجوز لأحد أن يؤذي المسلم في الطرقات. وهذا مما يدلنا على أن هؤلاء الذين يفحطون في الطرقات ويؤذون الناس مثل هذه السيارات، أو الذين يرمون القمامة من البلكونة ولا من الشباك على الشوارع، هذا ينطبق عليهم الحديث من آذى المسلمين في طرقاتهم فقد وجبت عليه لعنته. فليحذر الإنسان من هذا الأمر، لا تفعل شيء في طريق المسلمين يؤذي المسلمين، لا يحق لك هذا أبدا. طيب ارجع أكمل الموطن الخامس. ولا تحت شجرة مثمرة. ولا تحت شجرة مثمرة، باتفاق أهل العلم أن شجرة المثمرة لا يجوز قضاء الحاجة تحتها، لا يجوز قضاء الحاجة تحتها. طيب قال ولا تحت، هل معنى هذا مثلا لو واحد قضى الحاجة فوق الشجرة يجوز؟ أنا أسألك أنت، هو يقول لك ولا تحت، يعني تحت الشجرة لا، طيب فوق الشجرة إيش رأيك؟ ها لحظة، المؤلف يقول لك ولا تحت معناته فوق يجوز، هو قال لك تحت لا لأنه الناس رايحين جايين، طيب فوق ما حد يروح يجي. يعني عشان العصافير ما يطلع. أليس لو قضى حاجته فوق الشجرة سيؤول إلى تحتها ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب وأليس لو قضى الحاجة على الشجرة سوف ينجسها على أصحابها ولا على الناس من حيث أنها لو كانت فيها ثمرة نجس الثمرة ولو كان فيها زهر نجس الزهر ونحو ذلك ولا لا؟ واضح ولا مو واضح؟ إذن قوله ولا تحذف معنى النفوخ يجوز؟ لا ما يجوز، لكن لأن غالب ما يستعمله الناس تحت الشجرة ذكر هذا الكلام. واضح؟ طيب قال ولا تحت شجرة مثمرة، أخرج ما لو كانت الشجرة غير مثمرة، هذا واحد، وأخرج ما لو كان ثمرها غير محترم، اثنين. إذن أمران ثاني يخرجان، الأول أن تكون الشجرة لا ثمر لها، والثاني أن تكون الشجرة ثمرها غير محترم. أما إن كان الشجرة لا ثمر لها حينئذ ننظر إلى الظل النافع، هل ظلها مما ينتفع به ولا لا؟ إن كان ينتفع به حرما، واضح؟ وإن كان لا، ليس مما ليس الناس لا ينتفعون بهذا الظل، جاز أن يأخذ الحاجة، واضح ولا لا؟ طيب إذا قول ولا ثمرة يعني ثمرة محترمة، طب الثمرة المحرمة مثل يعني غير محترمة، مثل الثمرة المحرمة مثل الخشخاش ونحو من ثمار المخدرات أو نحو ذلك، هذا غير محترم، هذا غير محترم، هذا لو قبل حاجة تحته لا بأس لأنه غير محترم أصلا. طيب ها أكمل، الله أعلم، ها أكمل. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، والأماكن التي لا أو التي يمنع من قضاء الحاجة فيها كثيرة جدا، أيضا هذه تحتاج لو واحد أحد يعني بعض يعني لكم أنتم اجعلوها بحث، ابحثوها وقيدوا أين ذكر أهل العلم، يعني مثلا مثلا موارد الناس، يعني أماكن الشرب اللي يريدها الناس، ومنها مجتمع الناس، مكان ما يجتمعون ويجلسون، هذا أيضا، وهكذا أماكن ذكروها أنها لا يجوز قضاء الحاجة فيها. ها اقرأ. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، جينا مسألة الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة، إذا مر معنى أدب حال قضاء الحاجة وهو مسألة الجلوس على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة، هذا أدب يراعى حال قضاء الحاجة، الآن أدب ثاني يراعى حال قضاء الحاجة وهو اقرأ. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا قمرا، قالوا ما يستقبل شمس ولا قمر، ليه؟ قالوا تكريما لهما. طيب لماذا يكرمان؟ قيل أقوال، قيل لأن نورهما من نور الله، وقيل لأن الله كتب أسماءه فيهما، وقيل غير ذلك، وكله باطل لا يثبت. ولهذا القول الصحيح قول جمهور أهل العلم أنه لا بأس باستقبال الشمس والقمر، وأنه لا يثبت في ذلك حديث، ولهذا عد جماعة من أهل العلم أن النهي عن استقبال الشمس والقمر من البدع المحدثة، وهو صحيح، وهذا يوجد في كتب الفقهاء أشياء لا أصل لها، لا أصل لها. نعم. ولا يستقبل القبلة، هذه المسألة الثانية في الاستقبال، هذه مهمة، هذه ورد في أحاديث صحيحة، وهي ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني إذا جاء يقضي الحاجة فإنه لا يجوز له أن يستقبلها ولا أن يستدبرها. طب ماذا يفعل؟ إيش يفعل؟ إما يجعلها، إذن إما يجعل القبلة عن يمينه أو عن شماله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا أو غربوا في الحديث، لما شرقوا أو غربوا؟ لأن قبلة أهل المدينة ها؟ لا في الجنوب، قبلة أهل المدينة في الجنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا، لأن القبلة في الجنوب تصير على اليمين أو على الشمال، أما أنكم تستقبلوها لا، واضح ولا لا؟ طب نحن اليوم الآن نحن في جدة، لو شرقنا وغربنا هنستقبلها، إذا نعرفوا أن معنى قول شرقوا أو غربوا يعني انحرفوا عن القبلة، لا استقبلوا الشرق والغرب، هذا المراد. بعضهم فهم شرقوا أو غربوا يعني استقبلوا الشرق والغرب، هذا غلط، المراد أن ننحرف عن القبلة سواء كانت في شرقنا أو غربنا ولا شمالنا أو جنوبنا، المقصود الانحراف. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولا تستدبروها. أحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ورد عن جماعة من الصحابة وكلها صحيحة، كلها صحيحة، يعني النهي عن ذلك ثابت، النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ثابت صحيح. طيب لكن هل النهي مطلق؟ يعني لا يجوز استقبالها واستدبارها مطلقا سواء كان في الخلاء يعني في الفضاء أو في البنيان، ولا يحرم عليه استقبالها واستدبارها في الفضاء، أما في البنيان فيجوز؟ قال المؤلف ويجوز ذلك في البنيان، ويجوز ذلك في البنيان، المؤلف قال ويجوز ذلك في البنيان، يعني أن الاستقبال والاستدبار إنما يحرم إذا كان في الفضاء، إذا كان في الفضاء فإنه يحرم عليه أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها، فإن كان في البنيان فإنه يجوز ذلك، يجوز أن يستقبل ويستدبر. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على جواز ذلك في البنيان. طيب، والدليل على ذلك؟ قالوا والدليل حديث ابن عمر لما رقى بيت حفصة فرأى أن الإنسان يقضي حاجته، والحديث الصحيحين، وجده ماذا؟ مستقبل الشام، مستدبر الكعبة. قالوا هذا أن الإنسان استدبر الكعبة الآن، أليس هو الذي قال لا تستقبلوها ولا تستدبروها؟ وجده في البنيان يستدبرها. إذن لازم نحمل حديثه على معنى لأنه فعل شيء آخر، إذ لا يتصور أنه صلى الله عليه وسلم أن يعارض قوله فعله، ما في تعارض. قوله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لا يتعارضان، ولا يمكن أن ينهى الناس عن شيء ويفعل ما نهى عنه. إذن ما نهى عنه شيء أو أراد به شيء، وما فعله أراد به شيء آخر. فقالوا نهيه إنما هو عن الفضاء، أما في البنيان فإنه لا بأس، وحينئذ يكون قوله في محله وفعله في محله. واضح هذا من أوجه دفع التعارض، من أوجه دفع التعارض بين قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. إذا استطعنا أن نحمل قوله على حالة وفعله على حالة بحيث لا يتعارض هذا وهذا، فبها ونعمة. هذا من أبواب دفع التعارض، والعلماء لهم طرق كثيرة دفع التعارض. طيب، بعض أهل العلم قال إنه يجوز، إنه يحرم عليه، يجوز له أن يستدبر الكعبة في البنيان، لأنه حديث ابن عمر شوفوا عندكم في الشرح قال مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لكن لا يجوز له الاستقبال. لما؟ قال ابن عمر إنما حكى لنا استدباره صلى الله عليه وسلم. افهموا، هذا رأي شيخ العثيمين وغيره، يرى وهو رواية عن أحمد وقول جماعة من العلم، يقول إنما ذكر ابن عمر الاستدبار، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن الاستدبار والاستقبال، فجاء ابن عمر فذكر لنا جواز الاستدبار، إذن يبقى الاستقبال على النهي. واضح؟ واضح لنا؟ قالوا حديث ابن عمر ليس فيه إلا الاستدبار، والجواب من جهتين، الأولى أن الاستقبال في معنى الاستدبار، إذ لا فرق بينهما، والمعنى الذي من أجله نهي عن استدبار الكعبة هو موجود في الاستقبال، سيان هذا وهذا، لا فرق بين الاثنين. والأمر الثاني ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نستقبل القبلة وأن نستدبرها، ثم رأيته قبل أن يموت بعام يستقبل القبلة، فذكر جابر بن عبد الله استقبال القبلة، رأيته في البنيان يستقبل القبلة فذكر استقبال القبلة. إذن حديث جابر ذكر الاستقبال، وحديث ابن عمر ذكر الاستدبار، وهذا الصحيح قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم أن الاستدبار والاستقبال إنما ينهى عنه الإنسان حال قضاء الحاجة إذا كان في الفضاء، أما في البنيان يعني في حماماتنا اليوم فإنه لا ينهى عنه، لكن الأحوط لا يفعل الإنسان ذلك. نحن نقول الإنسان لو أراد أن يبني أو استطاع أن يعدل مما راح يعدل، خروجا من خلاف أهل العلم هو الأفضل ومراعاة للأدب، لا شك في ذلك. طيب لو قال أنا والله مراحيض جالسة مستقبلة في البنيان وفي نفسي شيء والله بتغير، نقول غير اتجه، يكفي أن يميل عن جهة القبلة، يميل ميلان، يميل قليلا، يعني هو جالس بس يميل ويحسب به إن شاء الله ذلك، يعني ليس من شرط أن يتغير نفس الكرسي الجهة، لا، أنت في حالة جلسة ميل ويكفي هذا إن شاء الله. أكمل. فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. إلى رأسه. قالوا إذا انقطع البول يعني هذا خاص بالبول، إذا بال يمسح من أصل الذكر، أين أصله؟ قالوا عند حلقة الدبر، يمسح مسح يعني يضغط ضغط كذا، يقعد يضغط حتى العروق اللي مشى جرى فيها البول يمرها هكذا، يعني يخرج ما فيها من البول، هذا معنى يمسح من أصل الذكر، من أصله إلى رأسه، إلى رأس الذكر إلى أن يخرج ما فيه. هم ذكروا استحبوا ذلك حتى لا يبقى فيه أذى، يخرج كل النجاسة تخرج. ثم يفعل بعد ذلك أيضا، ثم ينتره ثلاثة، النتر هو الجذب بقوة، يعني بدون يد بدون شيء ينتر، يعني نحن نسميها ما دي يسموه يتزحر كذا، يتزحر يضغط على نفسه عشان يخرج الباقي. يتحذك يعني يضغط على نفسه، هذا يتزحر يعني، هذا هو أن ينتره. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل لما اقرأ الحديث، ما ذكر الحديث. قالوا ورد حديث في مسلم أحمد وغيره أن سلم قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا, إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. وهذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ, هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. والصحيح أنه لا يشرع له ذلك. ونقول إن الأذى من بول أو غيره الباقي داخل الجسد لا حكم له, الأذى الذي في داخل الجسد لا حكم له, يعني لا نحكم عليه بالنجاسة. متى يحكم عليه بالنجاسة؟ إذا خرج. أما وهو داخل الجسد فلا نحكم عليه بالنجاسة, فلا يقال الإنسان حامل للنجاسة, لا ما يقال هذا, لأنه وهو في داخل جسده لا يقال عنه نجس, بل هو شيء من الجسد. إذا فارق الجسد قلنا نجس, واضح ولا لا؟ وحينئذ لا يتكلف إخراجه لا. وقد ثبت أن أكثر من يستعمل هذا الأمر يصيبه سلس البول, يصاب بالسلس ويأتيه شيء من البواسير ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا, ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره أن هذا من البدع مما لا أصل له في الشرع, لأن ويورث البواسير ويورث السلس ونحو ذلك من الأمراض. والذكر سبحان الله قالوا الذكر كالضرع إذا تركته قر وإذا حلبته در. الذكر كالضرع, الإنسان لو بال وقام دقيقة واحدة ويرجع سينقط مرة سيبول, لأنه يرشح على الدوام, المثانة ترشح على الدوام ما يتوقف سبحان الله العظيم. لكن سبحان الله العظيم إذا امتلأت المثانة أو قاربت شعر بحاجة للبول ذهب يبول, ولا هي فيها بول ما ينفك عنه الرش, فرشه على الدوام معنى ذلك ما ينتهي. فلماذا تقول يخرج ما بقي وما علق؟ ما ينتهي ما ينتهي. طيب ها, ولا يمس ذكره بيمينه, ولا يمس بالسين بالسين, ولا يمس ذكره بيمينه. طيب قال ولا يمس ذكره بيمينه مطلقا. ايش يعني مطلقا؟ يعني لا حال قضاء الحاجة ولا في غير قضاء الحاجة. وهذا رواية عن أحمد اختارها الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من الحنابلة. قالوا لا يجوز للمكلف للإنسان أن يمس ذكره بيمينه مطلقا, يعني لو حتى أنت احتجت إلى أن تحك ذكرك ما يجوز تلمسه بيمينك أبدا. طب تلمسه بشمالك, وعن الشمال لا بأس, أما اليمين فلا تقربها من الذكر نهائيا ولا في أي وضع ولا في أي حالة. واضح؟ هذا معنى ولا مس ذكره بيمينه. طيب ما الدليل؟ قال الدليل قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ تحت لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه بيمينه ولا لحظة بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه, لكن لفظ الصحيحين هو قال متفق عليه آخر الحديث, لفظ الصحيحين فيهما وهو يبول, يعني فيها زيادة سقطت هنا غير موجودة. قال صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول, فيها هذا اللفظ وهو يبول, قيد اللفظ هذا وهو يبول. طيب أين وجه الدلالة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالة البول؟ كيف قالوا لا يجوز مس الذكر مطلقا؟ من أين وجه الدلالة؟ هو هذا الحديث دليلهم. وين وجه الدلالة؟ ها أيمن ها جاره حق بثقبه, ها جاره أحسنت. قالوا إذا كان قد نهي الإنسان أن يمسك أن يمس ذكره حال قضاء الحاجة كما قال وهو يبول, مع أنه مظنة الحاجة فغيرهم باب أولى. الإنسان حال قضاء الحاجة قد يحتاج إلى أن يمس ذكره بيمينه, ومع ذلك نهي أن يستعمل اليمين في مس الذكر حال قضاء الحاجة. قالوا فغير حال قضاء الحاجة من باب أولى, ولا لا؟ غير قضاء الحاجة من باب أولى. هذا وجه الدلالة. والصحيح مذهب الجمهور أنه إنما ينهى عن مس الذكر باليمين حال قضاء الحاجة فقط. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يبول, وهذه جملة حالية, يعني حالة كونه يبول لا يمس الذكر، حالة كونه يبول لا يمس ذكره، وفهمها أنه في غير حالة البول يجوز له يمس الذكر. باليمين الكلام أجلش، الكلام على اليمين واضح، هذا هو الصحيح. فالجملة الحالية لها معنى يجب أن يراعى يعني هي قيد كقيد اليمين. أليس نحن المنع جعلناه خاصا باليمين؟ لأن هو المذكور في الحديث قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، لو جاء واحد قال لا اليمين والشمال سواء، نقول لا، لو كان سواء لما خص النبي صلى الله عليه وسلم اليمين بالذكر، فدل على أن الشمال يجوز. واضح ولا لا؟ نقول كذلك قوله وهو يبول هذا أيضا قيد يدل على أن في غير حالة البول يجوز. نعم، والله أعلم. ها، ولا يتمسح بها، ولا يتمسح بيمينه، بها يعني بيمينه، ما يتمسح بها يعني لا يزيل الأذى باليمين مباشرة، لا يجوز. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أو نقل إجماع أهل العلم على أنه يحرم عليه أن يزيل الأذى بيده، يعني الأذى بيده مباشرة. طيب إيش يفعل؟ يزيله بواسطة، بواسطة يعني يزيله بالماء، يزيله بالحجارة، بنحو هذا الواسطة. أما بيده لا يجوز له، لا يجوز. سيأتينا إن شاء الله مزيد بيان لهذا. طيب قال ولا يتمسح بيمينه، لو أراد أن يستجمر أو أن يغسل بالماء فإنه لا يجوز له أن يستعمل اليمين في إزالة في الاستنجاء، لا يجوز له أن يستعمل اليمين في الاستنجاء ولا في الاستجمار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فاليمين مصانة، مصانة، هذا محل أذى، هي من وظائف الشمال اليسرى وليس من وظائف اليمين. واضح؟ نعم. وهذا الأدب محل إجماع أيضا أنه لا يتمسح من الخلاء بيمينه. هيا ثم يستجمر وترا. الآن جينا لأحكام الاستجمار، أحكام الاستجمار. طيب قال ثم يستجمر وترا، أكثر أهل العلم على أنه يستحب لمن قضى الحاجة أول يستجمر، يعني يستعمل الحجارة وما في معناها لإزالة الأذى، ثم يستنجي بالماء، يعني يجمع بين الاثنين، بين الاستجمار والاستنجاء، أكثر أهل العلم على هذا. طيب لماذا استحب ذلك؟ قالوا عندنا آثار، والحقيقة الآثار كلها ضعيفة، يعني منها قالوا حديث عائشة يقرأ قال تحت، لأن عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر غائب. اقرأ. لأن عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائب. قولها، وهذا حديث ضعيف، قولها أن يتبعوا الحجارة الماء هذا اللفظ فيه نكارة شديدة، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا أصل له. والمقصود أن الآثار الواردة في الجمع بينهما فيها ضعف، لكن قالوا من حيث المعنى، ما هو المعنى؟ قالوا نأمره بأن يزيل الأذى بالحجارة حتى لا يباشر الأذى بيده، لو أزال الأذى بالحجارة والأوراق أو نحوها فإنه حينئذ لن يباشر الأذى بيده، والإنسان يصون يده عن مباشرة الأذى. ولهذا نقل عن جماعة من السلف، وهذا خلاف قديم وانتهى، أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء أبدا، إنما كانوا يرون الاستجمار، هذا كان معروف عند العرب إن يستعملون الحجارة ونحوها في إزالة الأذى، أما الاستنجاء ما كان يعرف عندهم. ولهذا نقل عن بعضهم أنه أنكر ذلك، والزبير كان يقول لعنة الله على من غسل إسه بالماء، لأنهم كانوا ما يعرفون هذا الفعل، وهم قالوا إنما جاء اللعن لأجل أنه ما كان يفعله للنساء يعني أو نحو ذلك. فالمقصود أن هذا يعني كان قديما، أما كلمة أهل العلم قد اتفقت على استحباب استعمال الماء وأنه أفضل. طيب إن شاء الله نكمل الدرس القادم، والله أعلم.